الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام مع التفسير. أولئك الذين أنعم عليهم أنعم الله عليهم. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تكلمنا أمس وبينا بأن الله جل في علاه ذكر أنبياءه ومدحهم مدحا عظيما مع كل نبي، وهو يقول إنه كان صديقا نبيا، وقال عن إسماعيل كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فلو نظرت ليس شيء أنفع للإنسان مع ربه جل في علاه من مثل الصدق، أن يكون صادقا مع الله جل في علاه، أن يكون صادقا مصدقا بأمر الله وبوعد الله وبوعيده حتى يبلغ درجة الصديقية. هذه من استمر على الصدق تصديق بلغ إلى هذه المنزلة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال عن إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقا، وقال عن إدريس كان صديقا، وقال عن إسماعيل قال كان صادق الوعد، وقال عن موسى أنه كان مخلصا. كل ذلك في دائرة الصدق، وليس أحد أرفع عند الله منزلة من الصادق ومن الصديق. وأنت إن يعني انت ان محصت النظر وتصفحت التاريخ وجدت كيف كانوا صادقين لربهم بربهم مع ربهم سبحانه وجل في علاه. هذا ابراهيم، وانظر الى علو صدق ابراهيم عليه السلام لدرجة ان الله تعالى قال ان ابراهيم كان امه واحده، كان امه قانتا لله حنيفا، كان صادق الوعد وكان صديقا، فانه بصدق توحيده لله جل في علاه صار امه وحده عليه وعلى من افضل الصلاه واسكى التسليما، لذلك اتخذ الله خليلا. قال الله جل في علاه واتخذ الله ابراهيم خليلا. وعلماؤنا يقولون ان الله تعالى امره بالذبح ليظهر صدق عبوديته واخلاصه وصدقه وتصديقه لله جل في علاه، لانه لما اطال الدعاء بالولد رزق الله بعد امد بعيد، ومع ذلك فان الله جل وعلا امره بذبحه. وانظر كيف صدق العبوديه لله جل في علاه بان صارع الى ذلك. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. وهذا ايضا صديقيه اسماعيل عليه السلام، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وصدق ابراهيم عليه السلام عندما امر الله بالهجره فهاجر، وليس احد من اهل الاسلام في الارض على وجه الارض الا هو وامراته، وامن له لوط وهاجر معه. صدق نوح مكث 1000 سنه يدعو الى الله جل في علاه ويتهم بالسحر والكهانه، وايضا اتهموه وايضا رموه استهزاء وسخريه، ومع ذلك يبقى صلبا داعيا الى الله جل في علاه، وهو يدعو الى الله 1000 سنه الى 50 عاما كما بين الله جل في علاه. لذلك ارتقى منزله عليا عند ربنا جل في علاه. هذه صدق عبوديه، هذه صدق عبوديه، اظهار صدق العبوديه انفع ما يكون للعبد. وانا اتكلم الان على الانبياء في هذا الباب. موسى عليه السلام، شوف موسى عليه السلام بتصديقه لوعد الله جل في علاه. موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون، والأسباب كلها منتفية، عندما قالوا إنا لمدركون جميعا عندما التقى الصفان، وهو تصديقه بوعد الله جل في علاه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لذلك فعل الله له ما لم يفعل غيره. فأوحينا بالفاء التعقيبية، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صدق موسى بنشر التوحيد ومحاربة الشرك. وانظر كيف كسر الألواح عندما رأى قومه يعبدون العجل على ما أخبره الله جل في علاه. يوسف الصديق خلاصا الكريم من الكريم من الكريم، صديقيته كانت عندما دعته المرأة وهي سيدته، وكانت امرأة جميلة والأمر أمرها والملك ملكها وهو عبدها، وغلقت الأبواب وهي الطالبة، ومع ذلك حفظه الله جل وعلا بصدقه وإخلاصه وصدق دعوته عندما كان في السجن. ما شغله البلاء الذي هو فيه وهو مكبل ما توقف واستمر على دعوته. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. صدق عيسى عليه السلام وإن كانوا مكروا به وأرادوا صلبه وقتله، وما فعل، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. لذلك أكرمه الله جل في علاه. قال الله تعالى عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أظهر صدق العبودية لله جل في علاه في أجلى وأروع الأمثلة التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء القوم وهم من هم في الناس ولهم ما لهم من الوجاهة، فجاءوا جميعا راضخين وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها فطرحها خلفه ذهريا، وقال لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت سالفتي ما بيتكلمش ليه بتشوف بس صوتك كبر غلط. كده صح؟ مش عارف شيء. إذا الظهر مش تكفي. كمل شيء كمل شيء مش عارف صح. فقال لو انفردت ثالثتي ما تركت ما تركت ما أنا عليه بحال. لو انفرد ثالثة ما تركت ما أنا عليه بحال من الأحوال. وقد عرضوا عليه المال والسلطان والجاه والقوة ومع ذلك ترك كل ذلك لما هو عليه ومكث 10 سنوات يدعو إلى الله جل وعلا ويصبر على الأذى الذي يأتي والأذى الذي يأتي أصحابه تصديقا بوعد الله جل وعلا وصدقا مع الله أوقفوا أنفسهم حقا لله جل وعلا. ثم ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة. فضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصديق كان صادق الوعد وكان صديقا حقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به حتى أنهم تعجبوا من تصديق أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له بأنه يقول أنه البارحة كان في القدس في بيت المقدس قالوا أنت تعلم أنه تضرب له أكباد الإبل 10 سنوات تضرب له أكباد الإبل شهور أو أيام وشهور. فقال إن قال فقد صدق إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه أنه يأتيه خبر السماء. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس صديقية في صحابة رسول الله. لذلك عمر ما استطاع أن يبلغ ما بلغ أبو بكر فقال له أنا لا أنافسك. قال أنت لا تسابق. وصلح حديبية أظهر ذلك فهذا أبو بكر رضي الله عنه من صدق عبوديته لله جل وعلا خرج عن ماله أكثر من مرة ستة ممن أسلم من العشر ستة من العشرة المبشرين بالجنة هو دعاهم إلى الإسلام دخلوا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أعتق كثيرا وأعظم من أعتقهم بلال. عمر كان يدخله إلى مجلسه ويقول ها هنا مكانك ثم يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا هذه مظاهر الصدق عند هؤلاء. لذلك والله لا يقبل الله جل وعلا احدا الا اذا اظهر صدق العبوديه لله جل وعلا. عمر بن الخطاب وصدق نصرته لدين الله جل وعلا يوم ان قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ارى انهم يكونوا عونا لك فقال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الفدا لا القتل. وكانوا اسرى اسارى بدر لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال له وعمر بن الخطاب تعلمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وما ادراكم عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا ارى ذلك ارى ان تعطيني فلان بن الخطاب فاضرب عنقه وتعطي محمد بن ابي بكر لابي بكر فيضرب عنقه وتعطي عقيل لعلي بن ابي طالب فيضرب عنقه يعلم الله انه لا هوادة ولا مودة في قلوبنا لاهل الكفر. فانظر يعني قوة في نصرة دين الله جل وعلا. صدق نصرة الله جل وعلا ظهرت وتجلت في أفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والله أنا أقول وأجلى من ذلك ما كان من خالد بن الوليد لأن عمر هو الذي اشتد في أمر خالد لمالك بن نويرة ولمسائل أخرى أراد عزل أبي بكر أراد عزل خالد بن الوليد لكن أبو بكر أفقه من عمر لم يأخذ وحتى الأخطأ وأخطأ في عصر النبي. شوف التأسي هو أخطأ في عصر النبي قتل الناس عندما قالوا سبقنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أبرأ إليك مما فعل خالد الله من أشكو إليك ما فعل خالد أبرأ إليك من فعل خالد ومنح ما عزله. فهنا صدقية خالد عندما جاء عمر واستلم الإمارة عزله فورا ومكن لأبي عبيدة من الجراح. ماذا كان من خالد؟ شن الغارة والحرب على عمر بن الخطاب؟ أبدا. هل قام وقال كيف لا يعرفون حقي؟ أبدا. المسألة ربهم أن يسلم على أنه من كان في المقدمة كان في المقدمة ومن كان في الساقة كان في الساقة. الحرب على السلطنة أو الحرب على المقدمة أو الحرب على مفتاح المسجد كما كنا نرى حرب دروس. وصدق العبودية يقول سواء وضعتني مديرا فأنا سأعمل لله، وضعتني غفيرا سأعمل لله. هذه صدق العبودية لله جل في علاه ظهرت وتجلت مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ومع العشر المبشرين بالجنة. أنت تعلم بأنه بعد إسلام عمرو بن العاص 4 أشهر تقلد الإمارة في غزوة ذات السلاسل، وكان رجلا حريصا حاصر القوم وأراد المدد، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر بسرية عليها من؟ عليها أبو عبيدة بن الجراح أميرا، وفيها من؟ فيها أبو بكر وعمر. انظر هؤلاء هم خير الناس على الإطلاق. أبو عبيدة أمين الأمة وأميرهم، أبو بكر تحت الراية، عمر تحت الراية. فلما ذهبوا إلى عمرو بن العاص وأقيمت الصلاة دخل أبو عبيدة يصلي، جاء أميرا وهو سابق من السابقين للإسلام، فقال له عمرو لما لا، لما تقدم نفسك؟ أنا أتقدم، جئت علي أنا الأمير. عمرو العاص 4 أشهر فقط، أنا الأمير. فنظر إليه أبو عبيدة، هنا صدق التعبد لله جل وعلا، صدق عجيب. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. وسنضرب الأمثلة على صدق علماءنا وطلبة العلم في صدق الطلب حقا. فقام أبو عبيدة وقال له نعم أنت الأمير وأنت تقدم وأنت الذي تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، فقدمه. المهم الراية، المهم أن تسير المسيرة، المهم دين الله يمكن. يا لله على ما نرى من حروب دروس وإرادة إسقاط من ينازع. ده إن كان ينازع ولا ينازع، بس هو يراه منازعا ويسول له من معه أنه ينازع، فلا بد من إسقاطه. وهذه مسألة عويصة جدا، لأنه في النهاية سيقف مجابها لله ولدين الله جل في علاه ولا يدري. فقال له أبو عبيدة يا الله على هؤلاء القوم. فقال له أبو عبيدة، قال له نعم والله قد قال النبي تطاوع ولا تختلف، قال تطاوع ولا تختلف، وقدمه عليه فصلى، وقدمه عليه فصلى. هذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. الزبير يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشبة، وهذه أيضا من المعجزات، فهزها فصارت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام الزبير قال اجلس، ما أعطاه إياه. انظر لم مع ابن عمته. تعرفون من الزبير؟ الزبير أول من أشهر سيفا في سبيل الله. الزبير قام عريانا لما سمع أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، فاستصرخه عمه وغيره، قال ماذا تفعل؟ ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تقاتل؟ قال أقاتل الجميع، نعم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من يأخذ هذا السيف بحقي مرة ثانية، فقام الزبير فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثالثة قام أبو دجانة، تعلمونه سماك بن حرب، فأعطاه النبي السيف. لم ينقم الزبير على رسول الله، لم ينتقد الفعل، لم يقل أنا ابن عمتي، أنا وأنا الزبير. تعرفون من الزبير؟ الزبير مبشر بالجنة، ومع ذلك لما أعطاه السيف قام فقال لا يعطيه الله، لا يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف إلا لأمر فيه ليس فيه. أتبعه وتبعه حقا. وكان هنا التتبع، كان التتبع ليرى من باب التنافس في الخيرات، لا التتبع حسدا أو طلبا لإسقاطه أو لبيان لرسول الله أنت أعطيته لغير أهله وكنت أنا أهله. أبدا أبدا أبدا، تتبع ليرى ما فيه الذي قدمه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدمه؟ فنظر فوجد رجلا يزفف على جرح المسلمين، فتتبعه أبو دجانة فأخذه فضربه ضربة فكان كأمس الذاهب، فنصر الله به الدين، نصر الله به أهل الإسلام. ثم ذهب فوجد ملثما يهيج الناس على يهيج الجيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من على صحابة رسول الله، فذهب فعلاه بالسيف ووضع السيف على رقبته، لكن ما أراد أن يقتله حتى يرى من هذا. رفع اللسان فوجدها هندا، وجدها امرأة. انظر هنا، هذه قالت زبير هذه التي قدمك رسول الله من أجلها. فقام أبو دجانة قال أترفع برسول الله، أترفع برسول بسيف رسول الله، أترفع بسيف رسول الله أن أقتل به امرأة، وتركها. كان نبيلا، نبل الفعل ارتقى بالمرء إلى المعالي، نبيل كان نبيلا. فعلم الزبير أنه أعطاه لنبله مع قوته طبعا ورباطة الجيش. أبو دجانة كان يربط عصابة الموت، العصابة الحمراء، يقولون عندما يرونه يمشي يقولون إن أبا دجانة ربط عصابة الموت. كان يمشي يتبختر بين الصفين متكبرا يرى نفسه بعصابة الموت. النبي ينظر إليه متعجبا ويقول إن هذه مشية يبغضها الله، في الكبر يعني، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يعرف كيف يضع الشيء في مواضعه. أرأيت؟ كانت صديقية حقا. قد أنزل الله في أمثال هؤلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر عندما يعني تخلف عن غزوة بدر، وما كانت غزوة، كانت سرية وكانت للعير، فقال أول غزوة أتخلف فيها، لأن أبقاني ربي لغزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا، وكان صادقا صادق الوعد. حتى فر الفارون من خيار صحابة رسول الله وهو يتقدم كالبرق كالريح المرسلة، فقال له سعد بن عباد، سعد بن معاذ، إلى أين يا أنس؟ قال إهن يا سعد، والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. كان صديقا حقا، والله ليس شيء أنفع للعبد مع ربه من الصدق بحال من الأحوال. لذلك ارتقوا المعالي. حذيفة كان رجلا سهلا سمحا صادقا. شوف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطينا الوعد لقريش ألا نكون في صفك غزوة بدر واحتاجهم، قال نفي لهم بعدين ونستعين الله عليهم. لكن هو قتل أبوه خطأ. يقول رحمكم الله هذا أبي. لم يعرف بعضهم من بعض مما حدث في غزوة أحد عندما نزل الرماة واختلط الأمر عليهم، لكن ماذا قال؟ يعني قال سامحكم الله، أراد أن يعطيه الدية فتبرع بها حذيفة، وجد سماحة لم يجد مثلها عندما فعل ذلك. كان هذا من صدق هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي كان أعرج عندما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة؟ عندما جاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول إن الله أعطاك الرخصة، لا قتال لك. نزلت الآيات ليس على العامة حرج إلى آخر الآيات. فقال له والذي نفسي بيدي يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة، لن تكون عرجة. استقامة ليست بعدها استقامة، ورفعة ليست بعدها رفعة. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. هذا صدق هؤلاء، صدق هؤلاء ارتفع به من المعالي. صدق أبي محجن الثقفي، عليكم السلام، صدق أبي محجن الثقفي عندما كان يشرب الخمر أنهارا وحبسه سعد بن أبي وقاص، وكانت المعركة الدامية بين أهل الإسلام وأهل الكفران، قام يبكي حتى قامت عمرو بن جموح رضي الله عنك جزاك الله خيرا. قال أبو محجن كان ملثما وجاء وجده فقال عزمت عليك ناشدتك الله أن تقول لي من الذي كان يقاتل في الساحة؟ قال أنا. قال والله لا جلدتك في الخمر قط. فقال له النبي قال له أبو محجن قال والله لا أعوذك لذلك قط. سبحان الله، صدق. تعلمون يستغربون رجل يصلي ويشرب الدخان، يستغربون رجل يتصدق ويصوم حتى ولو كان ستنهاه صلاته عن ذلك لا محالة. في رواية حسنها بعض العلماء أحسن حبيبي فقال سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صلاة الليل فقالوا يا رسول الله فلان يصلي الليل فإذا أصبح سرق. وهذه من أعجب الروايات فلان يصلي الليل فإذا أصبح سرق. فقال النبي مادحا لصلاته بالليل قال فلان يصلي الليل فقال له فإذا أصبح سرق إذا أصبح سرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته عما هو فيه. شوف هذا أصل في هذا الباب. قال ستنهاه صلاته عما هو فيه. فانظر كان يشرب الخمر أنهارا فلما نافح عن دين الله ونصر دين الله جل وعلا ألزمه الله طاعته سبحانه وله الكرامة على الله له الكرامة على الله. ولو لم تكن له الكرامة على الله جل وعلا ما هيج الله مشاعره للقتال بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق محبة عياض ويشرب الخمر قال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. صدق عمر الخطاب من صدقه جلاه عندما قال لهم في المسجد قال تمنوا كل واحد كان يتمنى المال والصحة والعافية لنصرة الدين هو أيضا يتمنى نصرة الدين لكن انظر إلى تفاوت الدرجات مع الهمم الرقية كالقمم. قال عمر الخطاب أتمنى أن يمتلئ المسجد من مثل أبي عبيدة بن الجراح. منافسة عظيمة لكن صدق هو يريد نصرة الدين ما يريد نفسه هو ما يريد نفسه. حتى لما تمنى الإمارة عندما قال صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الرأية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله الفتح على يديه قال الشعاب عنق للإمارة في هذا اليوم فقط لنصرة الدين ولأن الله جزم بالمحبة المحبة لله وللرسول والمحبة أيضا من الله والرسول. صدق هؤلاء القوم الصدق على بهم إلى المعالي صدق. وإن انتقلنا لو وقفنا على ذلك لن ننتهي لو انتقلنا إلى جانب ما نحن فيه الآن بنصرة الدين إذ الدين ينصر بجهادين بجهاد اللسان وجهاد السنان. ترى عجبا ولا تتعجب أن يقدم الله من لا ترى له كثير صلاة ولا صيام بسبب الصدق الذي امتلأ قلبه في نصر الدين الله جل وعلا. كان يتعلم لله ويعلم لله لا يعني أنا أأتي الآن أمدح في فلان لأنه كان موافقا لي فلما خلفني الآن الذنب العظيم يكون له أو أنا أجتهد جدا بأن أكتب كتابات تكون له عندما أكون موافقا عندما أكون مخالفا أو يكون في هناك الإحن والمشاحنات أو يكون هناك المخالفات الشرعية توقع من هنا أو من هنا يبقى نطرح كل ما كان يكون جانبا. أين الصدق في العمل هنا؟ أين الصدق؟ أين الصدق في الطلب؟ أين الصدق في نصر الدين الله جل في علاه؟ يتجلى لكم عدم الصدق في الرجل الذي كان يبيت ليلته ويقوم الليل من أجل أن يقبض الله الشافعي. أين صدقه هنا؟ هو فقط صدقه كان مع مالك لمالك أشخاص المسألة كانت إخلاصا ومينا وولاء وبراء لأشخاص لا لدين الله جل في علاه. والمنصف هو الذي يحكم الدين دين الله يعلو وأما الأشخاص حسابهم على الله من يدري لعل هذا الذي أراه أنا يعني ما أرى فيه رفعة ولا أرى فيه طاعة ولا أرى فيه تقدما يكون حتى رحله في الجنة بل مع النبي صلى الله عليه وسلم من يدري. رجل ينام على سريره وعبد الله بن عمرو العاص يقول مرة مرتين والنبي يقول يدخل عليكم أو يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ويذهب إليه لا يجد كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا شيء من الطاعات ويكون هو في الجنة مبشر بالجنة. عكاشة ماذا فعل عكاشة عندما يقول ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم المرأة بنت محصن من بنت ملحان قالت ادعو الله أن أكون منهم قال أنت من الأولين ماذا فعلت لذلك. المسألة في الدواخل في البواطن الصدق في الطلب صدق الطلب راقى بالناس صدق الطلب عند ابن عباس رضي الله عنه لم ينظر لنفسه من آل البيت ابن عم رسول الله له ما له من الوجاهة والمكانة. تعرف الصندوق يا سحرام هنا فوق فوق دماغك تاني يا شيخ. انا فاكر كده شيخ، بس احنا ما طلعناش فوق يا شيخ. نعم. اوكي ماشي، عشان ما تكونش ورا هترجع ورا ازاي؟ دي لا صحراوي صح؟ زي ما انت على طول اول فتحه لا تاني فتحه. شكرا خالص. اذا المسألة دائرة على الصدق. لما سبق ابن عباس في الطلب كيف كان في الأمة، لك أن تعلم كيف كان في الأمة عندما يأتي كبراء أهل الشورى عند عمر الخطاب ينكرون عليه كيف تأتي بهذا الصبي ولنا صبيان في عمره. يقول عمر يتقدم عليكم بلسان الحال ويجمعهم جميعا ويسألهم، ثم يجعل ابن عباس رضي الله عنه يجيب حتى يرى مكانه. ما الذي قدم ابن عباس على جميع الناس في هذا الباب؟ صدق الطلب، كان صادق الطلب. قال له الأنصاري: أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم؟ تحسب ذلك؟ لا، صدق الطلب. اللهم ارزقنا الصدق في الطلب يا رب، واغفر لنا، واغفر لنا التقاعس وما كنا فيه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اجعلنا جميعا يا رب العالمين من الصادقين. اللهم اجعلنا جميعا يا رب العالمين من الصادقين. قال الله تعالى لأهل المدينة وهم خير الناس على الإطلاق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. صدق الطلب فارتقى، فارتقى. وهنا عمر الخطاب يقدمه على الجميع، على الجميع يقدمه. صدق ابن عمر صدق في اتباع الأثر، فكان أثريا، الجميع الجميع يرجعون إليه في في في, في تمسكه بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. صدق مالك، صدق مالك. يعني انت الان لما تيجي تأتيني تقول لي نحن يعني سننشر علمك والناس، اي انسان لابد ان يطير في السماء. شوف مالك لما قال له هارون او ابو جعفر اعتقد، او اسمه ايش هذا؟ طب في الخلافة العباسية السفاح أو جعفر المنصور عندما قال له، قال لمالك: نحمل الناس على الموطأ. مالك: نحمل الناس على الموطأ. انظر الصدق مع الله تعالى فعلا، انظر. قال: لا لا يا إمام، أو لا يا أمير المؤمنين، الذي نفسي بيدي، للناس فهوم واجتهادات، دع الناس يا أمير المؤمنين. كان ممكن يحمل الناس على قوله. شوف الآن، الآن الآن أنت تخالف، يقول الموافق بار والمخالف جاحد عاق، والموافق البار، البار ولو كان من أرذل الناس لابد أن يظهر أمام الناس أنه أرفع الناس، والمعارض، والمعارض لو كان حتى من أثقل الناس لابد من بخس الحقوق. مشكلة كبيرة هذه، مشكلة كبيرة، وليست مشكلة، لأننا نرجع إلى أنفسنا، نحن أراضي للناس وفي مؤخرة الأمم. والآن الأمة بأسرها تئن، ولا يزال البلاء سيأتي تطرى، سيأتي تطرى. اللهم اغفر لنا، اللهم انزلنا حدك يا رب العالمين، اللهم انزلنا حدك واغفر لنا يا رب العالمين. فصدق هؤلاء، صدق هؤلاء يرتقي بالناس، صدق هؤلاء يرتقي بالناس. ما زلنا على معصية، ما زلنا على حيدة، ولكن الله تعالى أرحم الراحمين، نشكو إليه ضعف نفوسنا. فهنا الإمام مالك أيضا يتجلى، الجيمي يتجلى صدق الإمام مالك عندما جاء أهل المغرب إلى إلى إلى إلى الإمام مالك بمسائل ما يقرب من 40 مسألة. نعم. فيقول: لا أعلم، مر علي غدا أيام 3 أو 4. فقال كيف أرجع للناس؟ قال: أرجع للناس وقل لهم مالك لم يعرف شيئا. قال أنا ضربت أجباد الإبل لعالم المدينة ثم أرجع لهم وأقول مالك يقول لم يعرف شيئا؟ قال: نعم، قل لهم مالك قال ذلك، مالك قال ذلك. لذلك أكثر أخواننا المغاربة، لو أنت شمال إفريقيا بأسري إيش كلهم، الأغلب مالكي، الأغلب مالكي. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. لذلك لم ينتهي مذهبه. هذا الذي قام يدعو على الشافعي أنه يموت من أجل أن يبقى مالك، بقي مالك وبقي الشافعي، وهو أين ذهب هو؟ التاريخ لم يعرف عنه شيئا، لم يذكر له شيئا إلا هذه المأساة التي وقع فيها. يعني هذه قيلت في رجل يقول أنا أحب فلان لكن والله بقوم الليل وبدعي الله ربنا يمشي من خلاص، يمشي من هنا خلاص ونرتاح منه. فالحمد لله ما يمشي، يمشي من الحياة بس يمشي من هنا وانتهى. حتى مجابهة العلم لا يستطيعون، وهذه مشكلة أخرى. فشوف صدق طلب وصدق صدق صدق العمل لله جل في علاه، إظهار صدق العبودية بالاستمرارية. الإمام الشافعي على سرير الموت ويبكي ويقول ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي من ولينسبوا لي حرفا واحدا، ولم ينسبوا لي منه حرفا واحدا، حرفا واحدا لا ينسبوه. يا لله من هؤلاء، يا لله كيف هؤلاء. أحمد بن حنبل في صدق العمل لله جل في علاه، شوف يجمع بين العقيدتين، ولي أمره جلده وأتى ببدعة مميتة كفرية خلق القرآن، لكنه على الجادة يجادله ويناظره ولا يوافقه ولا يتابعه ولا يحيد عن عقيدة السلف بحال. قالوا نخرج عليه، قال لا. قالوا لما؟ قال الفتنة. قالوا نحن في فتنة، يقول بخلق القرآن، قال فتنة الدم أعظم. عقيدة السلف تقدم، ليس حظ النفس، بل هو جلده وظلمه، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له في طاعة الله جل في علاه لا في المعصية. صدق المسألة استهواء نفس، ليس ابتغاء النفس. إن أعطيتني فأنت أحب إليه من نفسي، وإن منعتني فأنت أبغض من الشيطان. هذا إكسير الحياة الآن، وهذا فعل المنافقين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا ورد عن السلام تصريحا أنه يعطيه يده في البيعة، إن أعطاه منها نعم وفقه كان منصرا له، وإلا انقلب عليه. هذه لا يمكن أن تكون عقيدة سلف بحال من الأحوال. عقيدة السلف قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أدي ما عليك وسل الله ما لك. قال يا رسول الله نعرف وننكر، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. صدق التعبد لا، الناس لا يفهمون ذلك، يقولون هو يتقرب للسلطان أو يفعل ذلك للأمان. خابوا وخسروا والله، ولم لهم للدين نصروا ولهم للتعبد صدقوا ولهم حتى للرفع ارتقوا بحال من الأحوال. من أنكر ذلك لأنهم لم يفهموا حق المسألة. المسألة عقيدة وديانة، هذه عقيدة السلف، ولو كانت عقيدة السلف غير ذلك ما وقفنا إلا مع عقيدة السلف. هذه عقيدة السلف، أن تسمع وتطيع في غير معصية الله جل في علاه. ونحن نعترف بأننا نتعدى ونعصي ونتجاوز الحدود، ويعلم ربنا أننا نحاول ألا يعني هذا المرض السرطاني أن نقلله أن نقطعه، ولكن هذه جبلة الإنسان، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. نحن لا نحتج بالقدر استغفر الله، لكن نقول أنه لابد أن يقع من الإنسان هذا. هذه جبلة، هذه بشرية الإنسان ليس ملكا، لكن انظر في حال الإنسان غالب حالي ماذا تقييمه على ذلك. والإنسان بدوره لابد أن يكون سريع التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وعقيدة السلف من جاد صدق عند هؤلاء، صدق الطلب. ابن المبارك يبقى بعدما ما تبحر في العلم وصار أمير المؤمنين، يرون معه الكاغد والمحبرة والقلم، يقول له إلى متى، إلى متى أنت بلغت العلا، إلى متى؟ شوف ابن حجر كلام حفر، وأنا من نعومة أسفاري في الطلب، حفر في قلبي عندما قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، الذي يتوقف عن الطلب مغبون مفتون مأفون، هذا جهله سيظهر وينجلي. لابد أن يتعلم الإنسان، لابد. والنبيل حقا والذي يتعلم ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن هو قرينه. فقال ابن المبارك إلى متى؟ قال إلى الممات، لا أدري الكلمة التي سأنجو بها جاءت أم لا. الإمام أحمد بعدما بلغ مبلغا في العلم وتقدم الناس جميعا، يعني يقول احد المعين او اسال عن احمد، احمد مثل احمد يسال عنه، احمد امام الدنيا باخرها. يقول بالمحبره الى المقبره، بالمحبره الى المقبره. اللهم اجعلها كذلك، اللهم اجعلها كذلك، اللهم اجعلها كذلك، اللهم اجعلها اخلاصا لوجهك الكريم كذلك يا رب العالمين. واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب، لا ننقطع ولا نتوقف الا ان توقف دقات قلوبنا وان تنتهي حياتنا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله. صدق الله فصدقهم الله. بقي ابن مخلد لم يجد مالا يتحرك به طلبا للعلم، فجاء من الاندلس ماشيا، من الاندلس، من الاندلس الى العراق، من الاندلس ماشيا حافيا، كان ياكل ورق الشجر، حتى جاء يسال عن احمد بن حنبل، يريد ان يتعلم على احمد، احمد امام الدنيا. قال احمد الامر جاءه الا يعقد مجالس العلم. فيجلس مجلس يحيى بن معين ويسأل، ثم قال له أخذت رحمك الله أخذت وقتنا، حتى قال ابن معين سؤال أخير، قال أسأل، قال أسألك عن رجل، قال من؟ قال أحمد، قال أو اسم أحمد يسأل عنه. فلما علم أحمد ببقي ابن مخلد أمره أن يأتيه على صورة كحاف كأنه يسأل الصدقة، وهذه أعظم الصدقة، صدقة العلم، ويعطيه. فلما فرج عن أحمد وارتفعت الغمة بفضل الله جل وعلا، لأن الشر لا يدوم والنفاق لا يدوم والبدعة لا تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولله في عباده حكم وشؤون. يا رب على ما نحن فيه من عصب اجعلنا من النقاء ولا من النخال، يا رب وأنت تميز الخبيث من الطيب، على ما نحن فيه من عصب وتجاوز وتعدي اجعلنا من النقاء ولا اجعلنا من النخال، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. فكانت الحظوة لبقي بن مخلد عند أحمد بن حنبل، ولما مرض جاء أحمد ومعه كل من حول أحمد لمثل بقي بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء القوم حقا آبائي، أعتسي بهم ولا أنظر للعصر الذي أعيش فيه، ولا أنظر لأي أحد، أحترمه أبجله أوقره أرفعه فوق رأسي ونعله أيضا فوق رأسي، لكني لا أعتسي إلا بالممات إلا بهؤلاء. وربي قبل أن يعني يخف الضأ، يعني قبل أن أكون هكذا فيها شيء من التعدي والتجاوز الذي يعلم الله به، كنت لا أعيش في هذا الزمان ولا أمشي على الأرض التي أنا عليها، كنت في أرض أخرى. فالله المستعان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فالحق هؤلاء نأتسي بهم، هؤلاء كانوا على صدق حقا، هؤلاء كانوا على صدق حقا. عندما ترى هؤلاء العلماء النبلاء الذين يقدمون ابن حزم رضي الله عن ابن حزم، عجل الزمان أن يأتي مثل ابن حزم. ابن حزم كانت مناظرة بينه وبين آخر، وابن حزم كان يعني كان بارعا رجلا فصيحا بليغا أصوليا محدثا قويا فقيها قل ما شئت. لما جاء ابن العربي جاء ينتصر للإمام مالك وبالغ في الكلام على ابن حزم، الذهبي لم يرضى بمثل ما فعل ابن العربي، فرد عليه ردا بليغا، قال نعم أخطأ ابن حزم، لأنه كان شديد على المالكية حقا، أخطأ ابن حزم. لكن شوف بقى عندما تعالى ابن العربي عليه، قال له الإمام الذهبي وأين أنت، طبعا ده كتابة الخلون بينهم مفاوز، قال وأين أنت من ابن حزم أصولا وحديثا ولغة وفقها. إنصاف، إنصاف، إنزال الناس نزله. ابن حزم يناظر من هو دونه، فبفصاحته وبراعته غلبه أمام الناس، فرجع وقال أتأكد، فأتى بالمراجع فوجد الحق مع غريمه فبكى وبعث عليه بالكتاب، فقال والذي نفسي بيدي الحق معك لا معي، وقام في المجالس يقول والحق كان معه. يا للصدق، هذا حقا الصدق، هذا حقا الصدق، الله المستعان. ولذلك قال علماؤنا النبيل هو الذي ليس الذي لا يذل، الزلات علينا كسر معنا ونقع فيها، ليس النبيل، النبيل ليس النبيل الذي لم يزل، بل النبيل الذي إذا زل رجع، إذا رجع رجع ويقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في الباطل. أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا أصل أصيل. الله أكبر. راجع ابن حزم الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. للحديث شجون والله ما أدري أكمل أم لا. إحنا ما تعدينا ما تخطينا الآية. ماذا أفعل؟ ابن تيمية خصومه وأعداؤه الذين دبروا له المكايد وأرادوا قتله وشنقه وهو ينصر دين الله جل في علاه، يأتي ابن القيم يقول: أبشر فلان مات، غضب عليه واشتد جدا في النكير عليه وقال: دلني على بيته، وذهب إلى امرأتي يواسيها، وذهب إلى أولادي يأتي لهم بالطعام والشراب ويدعو له. والله هذا الصدق، هذا الصدق هو ما يريد. هو من هو؟ من هو؟ هو لا يتعامل معه، هو نظره منصب إلى السماء استحاب، لا ينظر في الأرض. لذلك كان من كلامي، من درر كلامي التي أحفظها، يعني أراها من تحركات الدماء من أصابعي، ويقول: ما بي شيء، ما مني شيء، ما لي شيء. المسألة مبتدأ الأمر من الله جل في علاه. وهذا لا تكون إلا من رجل جمعية القلب كان لله، وانصب البصر إلى السماء لا للأرض، فكان رحبا فسيحا ينظر فقط ما الذي يرضي الله فيسارع إليه. حظ النفس عنده قليل جدا أو نادر، ولا أقول منعدم لأنه لا ينعدم، لكن يغالبه. وهذا فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: من انتصر نفسه قط إلى أن تترك محارم الله. وكان يقول كما قال أنس: كان يقول: لو قدر له لفعل. قال: ما رجعني لما فعلت هذا ولما لم أفعل ذلك. هؤلاء هم آبائي، هؤلاء هم الأسوة والقدوة، هؤلاء هم الصديقون حقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا واجعلنا من نسير على سيرهم، وإن سرنا سيرا نملي لكن من سار على الدرب يصل. ونحن لسنا بأمثالهم في التقوى والورع وفي المسارعة للخيرات والتنافس، لكن ورب العزة نحبهم ونشهد الله أن قلوبنا مالت ميلا كاملا كريما لمحبة هؤلاء، والمرء مع من أحب، فلا نعدم خيرا من هؤلاء بإذن الله. قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إدريس ونوح، وممن حملنا مع نوح، أي من ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، ويريد بذلك إبراهيم، أنا من ولد سام من نوح، ومن ذرية إبراهيم يريد بذلك إسماعيل، وفيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ويعقوب، منهم جميع أنبياء بني إسرائيل. قال: وإسرائيل ويعقوب. وإسرائيل أي من ذرية إسرائيل هم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. قال: ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه علامتهم، لأنهم يسجدون لله جل في علاه، ينصعون ينقضون، ففي سجودهم بكيا فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول تمام الانقياد لله جل في علاه، عيونهم ذرفت، قلوبهم رقت طواعية لربهم جل في علاه، وكانوا من أصدق الناس طاعة لله جل في علاه. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بعدما تكلم على الصديقية تكلم على المنافقين والمراهين، وبجدها تتبين الأشياء، وكما قال ربنا العلام: يعني مثاني تقشعر منه جلود الذين تخشون رب، مثاني إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أهل الصلاح ذكر أهل الطبح. بعد وهذه إن شاء الله غدا يأتي الكلام عليها. أفاد المصطفى طبعا في آية واحدة، نعم، كما قلنا الصديقية اصطفاء أيضا لأنها عن علم، والعلم اصطفاء. والله ذاك الله لا يضيع من عاش له، والله بالله طالله ذاك الله لا يضيع من عاش له. اللهم اجعلنا لك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا لا نعرف شيئا في هذه الدنيا إلا لك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز. من تشبه بالقوم فهو منهم، لأنه قال مع النبيين والصديقين، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. اقترنوا لما بينهم من روابط. من هداه الله فلن تجد له مضلا. من هدينا واجتبينا. من يريد الله هدايته فلا مضل له بحال من الأحوال. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضلوك على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء تصفى الله. لو فيها سيارة فضل خلني استاذ حسام يجزئه. طيب شوف بس عشان الوقت بنحن على سفر هو يعلم ذلك. اشوف السؤال لو تستطيع ماشي تاتي بيه. يقولون لا صوت ما ادري كله بصوت كيف الان كله يقول لا صوت بس من هنا بقى هنا يضعف ولكنه ترك العمل الدنيوي يتفرغ طلب العلم من الزكاة. وهل يعطى طالب العلم من الزكاة لأنه طالب علم مستفاد من طلب العلم أم لأنه فقير؟ وما حكم من لا يعطي لطالب العلم من الزكاة لأنه قادر على العمل؟ حكم من يقول أن هناك عادة قبيحة؟ هذا سؤال ثاني يا عمر. لا تخلص السؤال الأول ده سؤال مهم جدا. جزاك الله خير يا شيخ حسام. أصلا هذا السؤال يعني الأصل أن الزكاة لا تكون لقوي مكتسب ولا لغني. الأصل أن الزكاة لا تكون لقوي مكتسب ولا لغني إلا في حالة واحدة فقط لا مثيل لها. بل في حالتين ما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لثلاث. كما وصف الإنسان صاحب الفاقة والذي تكلف للإصلاح بين المتخاصمين فتكلف بذلك يعطى من الزكاة للتأليف والمؤلفة. وأما بالنسبة للغني الذي له أن يأخذ من الزكاة أو قال المختصر يأخذ من الزكاة من نصر الدين ونصرة الدين في الجهادين اللسان والسنان فقط. فطالب العلم ولا يأخذ منها ولو كان أغنى الناس. وهذا ليس له بل لنصرة الدين. وأبعد من قال يأخذ إن كان فقيرا. طب هو إذن أنت ماذا فعلت؟ أين صنف في سبيل الله؟ أنت أعطيته على أنه صنف من الفقراء. إنما الصدقات للفقراء. إذا تخطيط حاصل هنا يقول له كان طالب علم فقيرا تعطيه بل تعطيه الفقري. وإيش الزيادة على طلب العلم؟ طالب علم لو كان غنيا المجاهد لو كان غنيا يأخذ من الزكاة حتى أن بعض العلماء جعل في سبيل الله الحج أيضا وكلام الحنابلة وليس بسديد. في سبيل الله ما ذكر في الكتاب إلا نصرة الدين، ونصرة الدين بالجهادين. ومر علينا في الفقه قلنا الفي في خمس رسول الله ينفق في من؟ في نصرة الدين، ينفق في القراع، في العتاد، في أهل العلم فقط في هذا الباب. فمن قال لا أعطيه ما دام قويا مكتسبا هذا يعني مكتوب، يعني يغفر الله لما بما أقول، هذا فيه جهل، فيه جهل يعلم. بل أفضل ما يجزئه في هذا الباب أن يعطيه هذه الزكاة. باب أسئلة. نعم تسقطها، لأن المقصود إذا دخلت المسجد أن تصلي، هذا المقصود فقط. طيب يقول أرجو بدعة الإمساك والتحصيل برمضان. طبعا هو الكلام هنا ما يقول امسك المية عندنا صحيح قبل الوقت، هذا هذه البدعية، هذه تحجير، تحجير على الناس، أعوذ بالله، قبلها وأكثر كمان تحجير على الناس. شوف أبو بكر ماذا يقول له، أبو بكر يقول له يغلق الباب، يعني لا تضيع علينا سحورنا. كل، ابن عباس قال كل ما شككت حتى تستيقن، كل ما شككت حتى تستيقن. بشكل نهائي هل تعد أزمة؟ لعلها لا رغبة لها في الرجال، يعني ما عندها ميز، يعني لو كانت هكذا يعني يعني يعني كان رجل الحصور، الرجل الحصور لا يشتهي النساء، فهذا لا يلام أنه لا يتزوج. فإن كانت المرأة كذلك فهذا أمر آخر.